إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الشرائع أو الإيمان وشرائعه من سنن النسائي المعروف بالسنن الصغرى ويسمى بالمجتبى كذلك. وننبه مرارا بأن ما ذكره الإمام النسائي في كتابه السنن الصغرى أو المجتبى فهو صحيح عنده، فهو صحيح عنده. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: علامة الإيمان. هذا الباب معقود لبيان علامات للإيمان. الإيمان له منارات وله علامات، كما أن له أعمال في الباطن له أعمال في الظاهر. وتقدم معنا أن الإيمان لا يسمى إيمانا عند الله تعالى حتى يكون قولا وعملا، فقول بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا قول لا ينفع. إيمان في الظاهر مع عدم إيمان في الباطن لا ينفع، إيمان في الباطن مع عدم عمل في الظاهر لا ينفع، حتى يكون الإيمان مكونا من كل من الشقين المتلازمين، القول والعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة حتى يبلغ منتهاه، وينقص بالمعاصي حتى يفنى ويذهب بحسب نوعية المعصية كما تقدم معنا. فلا سواء بين معصية ذكر الشارع بأنها كفر بالله جل وعلا ونفى الإيمان عن أصحابها نفيا مطلقا، وبين معاص وقع فيها نفي الإيمان لكن نفي جزئي ليس نفيا كليا، فهذا لا يسمى إخراجا من الملة. أما الأول فيسمى إخراجا من الملة. المؤلف هنا يتكلم عن علامات الإيمان. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، إذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لا يتحقق بهذه المعاني. ثم هذا الإيمان المنفي قد يكون نفيا للإيمان بالكلية، وذلك عندما يقدم محبته ومراضيه على محاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعروف ما عرفه هو، والمنكر ما أنكره هو، فتنقلب عنده حقائق الإيمان تماما، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة والإيمان كفر والكفر إيمان، تنقلب عنده الحقائق مطلقة، نسأل الله العافية والسلام. ومنها ما هو دون ذلك، كان يقع خصومة بين محبة النفس وما يحبه الله تعالى ويرضى. ولذا العلماء يقولون ينجم الإيمان. ما معنى ينجم؟ يعني يظهر كما تظهر النجوم في السماء واضحة. يقول ينجم الإيمان عند معاقد الخصومات، عندما تحصل خصومة بين مرادك أنت ومراد الله جل وعلا. الله تعالى يحب شيئا وأنت لا تحبه، الهوى والنفس الأمارة بالسوء لا تريد ذلك الشيء، ولكن يكون ذلك الشيء ليس من المكفرات، ليس من المكفرات. يعني مثلا والعياذ بالله شخص يريد أن يأكل الربا، الله تعالى نفى الإيمان عن أكل الربا ليس كذلك؟ لكن الإيمان من في هنا ليس أصل الإيمان إلا إن استحله، قال الربا حلال وقننه وجعله محاكم ونحلال. استحلال الربا نسأل الله العافية هذا كفر أكبر ناخل عن ملة الإسلام، وهذا موجود في بعض الدول، يجعلون محاكم خاصة للبنوك الربوية يتحاكمون إلى الطاغوت، يقول لا اتفقنا على نسبة زيادة 5%، الآخر يقول لا عندنا 7%، يحكم بينهم حاكم بالطاغوت نسأل الله العافية والسلام. فهذا استحلال صريح، استحلال عملي للربا نسأل الله العافية والسلام. لكن لا، هو لم يستحله، هو آكل الربا يعلم أنه آثم وعاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الفاعل لهذا، وكذلك الكاذب والنمام والزاني ونحو ذلك يفعلون هذه المعصية لأن نفوسهم أحبتها والله تعالى يبغضها، أليس كذلك؟ الله تعالى يبغضها وهو يحبها. طيب، هنا حصلت خصومة بين ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه هذا العبد ويرضاه. هنا يظهر الإيمان. صاحب الإيمان القوي الكامل يدفع محبوبات نفسه الرديئة ويحارب نفسه الأمارة بسوء هواه ويركن إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صاحب الإيمان الضعيف الذي غلبته نفسه وهواه يترك ما يحبه الله ويرضاه إلى ما تحبه نفسه وتهواه، نسأل الله العافية والسلام. هنا نقص إيمانه، فبعض العلماء يقول هو الآن مسلم وليس بمؤمن، ومنهم من يقول لا هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق يعني مؤمن عاصي، لأن الفسق نفسه، لأن الفسق في نفسه في ذاته مراتب، ليس كل الفسق على مرتبة واحدة. يا رجل الله عندما ذكر قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس الاسم أن تسمى فاسقا بعد أن كنت تسمى إيش مؤمن. لكن هذا الفسق ليس فسقا أكبر. أين الفسق الأكبر؟ اقرأه مثلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ها ففسق عن أمر ربه، هذا الفسوق الأكبر، هذا الفسوق ليش الأكبر، هذا هو الكفر بالله، نسأل الله العافية والسلام. الفسوق أصله الخروج عن الطاعة، فالخروج عن الطاعة على أقسام، إما أن يكون خروجا في شيء يتعلق بأصل الدين فهذا خروج من الدين بالكلية، أو يكون خروج عن شيء لا يتعلق بأصل الدين إنما يتعلق بكماله الواجب فيكون هنا خروج من إيش من الكمال الواجب للإيمان، صاحبه آثم إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك الذنب وتلك المعصية. والله تعالى يقول في كتاب العزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية في سورة آل عمران صريحة في بيان أن الإيمان قول وعمل وأن المحبة كذلك قول وعمل. بعض الناس يقول لك المحبة عمل قلبي، لا لا، نعم المحبة جزء منها في القلب، المحبة في القلب لكنها تكون أيضا في إيش في الجوارح. جيد، ماذا يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، نبرهن على محبة الله بماذا؟ بالعمل أم فقط بعمل القلب؟ بعمل الجوارح. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأعمال هذه أعمال الرضا والمحبة هذه كلها لا متعلقات بالظاهر، متعلقات بالباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة البكر قال وإذنها إيش صماتها، عشان كده العام بيقول لك على علامة الرضا شنو، على السكوت علامة شنو الرضا، يقول لك السكوت علامة الرضا. إذا الرضا نفسه كذلك له عمل داخلي وعمل إيش خارجي، يظهر في الجوارح ويعمل به في القلب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا هو الإيمان الكامل الذي يقدم فيه العبد ما يحبه الله ويرضاه وإن خالف في ذلك مرادات نفسه الأمارة بالسوء. وهذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيحين قال بايعنا رسول الله، ويقرأ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. لاحظ هذا الشاهد هنا، تطيع على الدوام في منشط نفسك، تنشط نفسك للشيء، يعني تؤمر بأمر نفسك تحبه تقول ما شاء الله ما عندي مانع، ثم تؤمر بشيء نفسك تكرهه لا تريده ها؟ مع ذلك تقول سمعنا وأطعنا وتحب ذلك وتبادر إليه في المنشط والعسر واليسر، في حالة عسرك وفي حال يسرك، على الدوام تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بين من يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا على الدوام وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الفوز والفلاح في قولك سمعنا وأطعنا، لكن قولا وعملا، لا يكون قول بلا عمل. هناك من يقول سمعنا وأطعنا لكن في حقيقة حاله سمعنا وعصينا في واقع حياته، واسمع غير المسمع وراعنا لين بأن نسلم وطعنا في الدين، نسأل الله العافية والسلام. طيب ووالده الذي ولده يحب الله ورسوله أكثر من والديه، والناس أجمعين بعد أن خص عمه، بعد أن ذكر أخص الناس بمحبتك ولدك ووالديك هذول من أقرب الناس إليك. ولذا تجد في القرآن في الفداء يوم القيامة يكثر ذكر إيش الولد والوالدين، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. لاحظ يذكر هؤلاء، يقرأ في آخر سورة عبس كذلك، يريد أن يفتي بكل هؤلاء ولن يغني عنه شيئا، والله طلب منه ما هو أهون عليه من هذا، ما هو؟ أن يعبده ولا يشرك به شيئا في هذه الحياة الدنيا. ولهذا الله جل وعلا كما في البخاري حديث أنس قال يسأل يقول لعبد من عبادي: عبدي لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب هذا اليوم، من عذاب يومئذ؟ فيقول: نعم يا رب أفتدي به، أبذل كله وأتخلص من هذا العذاب. قال: قد سألتك ما هو أهون عليك من هذا، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: والناس أجمعين، بعد أن خصص عمم، كل هؤلاء ميزانهم واحد، الحب في الله والبغض في الله. إن أحبوا الله أحببتهم لمحبتهم لله، إن عادوا الله عاديتهم لمعاداتهم لله، فمحور حياته محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء سموا تلك الآية في آل عمران بالفاضحة، وبعضهم سميها بآية المحنة والامتحان. قل إن كنتم تحبون الله، كثير من قال حتى اليهود والنصارى مع كفر ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. لا، ليس بالتمني كما قال حسن البصري، ليس قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليست حلة تلبسها وتقول أنا مؤمن، ولا بأمان تطلقها وتقول أنا مؤمن. قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما هو القول الذي صدقه العمل، القول الذي صدقه إيش؟ العمل. قول له برهان من العمل، له واقع من العبد. أما أن يقول بلسانه قول ويتركه، الله تعالى ذكر هؤلاء في مواضع، منها قول جل وعلا: وجاهدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقول تعالى: ويقولون أمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اقرأ في آيات سورة النور. طيب، قال: أخبرنا حسين بن حريث قال أنبانا إسماعيل عن عبد العزيز حاء. حاء هذه أخوان للفائدة، تجدون كثير في كتب الأحاديث المسندة التي تذكر الأسانيد يقول حاء، وأحيانا بعضهم كالبخاري يستعمل خاء. حاء أي تحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، يعني يكون للراوي لصاحب الكتاب مثلا أكثر من شيخ، فيروي الحديث من عدة طرق، فيقول حدثني فلان، يقصد شيخه، عن فلان، ثم يقول حاء وحدثني فلان، عندي شيخ آخر كذلك، عن فلان، ثم اجتمع الاثنين في فلان وانطلق الإسناد إلى انتهى. أما خاء أي خروج من إسناد إلى إسناد، هذا اختصارات. حاء تحول من إسناد إلى إسناد، خاء خروج من إسناد إلى إسناد. قال حاء: وأنبأنا، لاحظ أول شيء قال أخبرنا الحسين بن حريث، هذا شيخه، شيخ النسائي هنا، ثم قال حاء: وأنبأنا عمران بن موسى، هذا شيخ آخر لمن؟ للنسائي. فعنده في هذا الحديث كم شيخ؟ عنده شيخان، الحسين بن حريث وعمران بن موسى. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. زاد إيش هنا؟ وأهله، القوم، العشيرة، القبيلة. كم سفكت في الدماء التي لا يرضى الله بسفكها من أجل قبيلة وعشيرة، ما حققوا الإيمان في هذا الباب. لو حقق الإيمان بالله جل وعلا حق التحقيق ما سفك الدم الحرام الذي حرم الله جل وعلا سفكه إلا بالحق. لكن لما ضعف إيمانه، نقص إيمانه، وقع في هذه الورطة، قدم عصبيته وقبليته ومحاباته لأحبابه وأصحابه وغيرته على كذا وكذا وكذا، مما لم يأذن الله جل وعلا فيه بسفك الدماء، بادر إلى سفك الدم الحرام، نسأل الله العافية والسلام. فهذا العبد قد وقع في جريمة كبيرة وكبيرة من كبائر الذنوب أذهبت إيمانه الواجب، نسأل الله العافية والسلام، فقد انغمس في المعصية والإثم انغماسا، نسأل الله العفو والعافية. بل قال الله جل وعلا في شأنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لاحظ موسى عليه الصلاة والسلام يا إخوان، تذكرون في حديث الشفاعة عندما يأتي أهل العلم إلى الأنبياء يسألون يطلبون منهم أن يشفعوا بين يدي الله تعالى ليقضي الله تعالى بين عباده في المحشر إلى فصل القضاء، يأتون النبي تلو النبي، يأتون موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ يقول: لو أنت نبي الله، أنت كليم الله، أوحى الله إليك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى حالنا؟ اشفع لنا إلى ربك. أي ليفصل بين العباد، فيقول لست هناكم، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. يا إخوان، نفس المقتولة في قصة موسى نفس كافر، ليس نفس مؤمنة، نفس كافر قتل قبطيا من أتباع فرعون المؤله لنفسه، لكن كان في شريعة موسى أن لا يقتل إلا بأمر من الله جل وعلا، وكذلك في شريعتنا أن لا نقتل إلا بأمر من الله ورسوله، أين؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا أمر الله ورسوله، الثيب الزاني والنفس بنفس والتارك لدين المفارق. لاحظ ماذا قال؟ إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فكيف بالذي يقتل جزافا ويقتل على أدنى شيء؟ نسأل الله العافية، من شعائر الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا عمران بن البكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز هذا الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، ها؟ من ولده ووالده، هذه المرتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تحقق الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والديك وولدك. كما تقدم، متى تظهر هذه المحبة يا إخوان؟ عند الخصومات. الآن الولد نائم والصلاة أقيمت وأنت تحب لولدك أن يرتاح وينام وينبسط بالنومة دي ويقوم متى ما شاء، لكن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله جل وعلا يأمر بالقيام للصلاة، فهنا أنت تحب ولدك وهناك محبوب لله حضر في نفس اللحظة، فأيما تقدم؟ محبة ولدك فتتركه نائما، وكذلك بالنسبة للزوجات أو النساء في البيوت يتركن أبناءهم، تقول يا أخي جاي تعبان خلينه مرتاح، عنده امتحانات خلينه مرتاح، سبحان الله العظيم. لا، لكن لو عنده دوام صحيه ترفس بكراعه قوم دوام راح حصل، أو في صفقة تعلق بها كم مبلغ كذا تصحي من عزنه، ولو ما نايم غير نص ساعة تصحي تقول المواعيد جاءت وما جرى حصل. لو عنده مواعيد دواء الساعة 11 ونام الساعة 10 ونص بتصحي ولا بتصحي؟ بتصحي، قوم قوم مواعيد الدواء تدي الدواء بتاعه. محبوب لله ومحبوب للإنسان، هنا يأتي الامتحان، أيهما تقدم؟ محبة الله ورسوله، ما يريده الله ورسوله، أما يريده الهوى والنفس الأمارة بالسوء وإلى غير ذلك. لا، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، فليست بالأقوال إنما هي بالأعمال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أحدنا النضر قال أحدنا شعبة حاوى أنبانا حميد بن سعيد قال أحدنا بشر قال أحدنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعد في حديثه أي في إسناده هو إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ علامات، وقال علامات لمن؟ هناك علامات لمحبة الله ذكرها، هناك علامات لمحبة رسول الله متعلقة بالإيمان، هناك علامات متعلقة بالإيمان في علاقتك بأخيك المسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا ذكرنا المحاب فليكن أول ما يخطر ببالنا يا إخوانا محاب الدين، الأشياء الدينية. لماذا؟ لأن فيه نجاة العبد في الدنيا والآخرة. أرأيت لو أنك أحببت له أمور الدنيا وتركت أمور آخرته أن تكون محبا له بحقيقة أم غاش له؟ أنت غاش له حقيقة. لماذا؟ لأنك اعتنيت بدنيا ولم تعتني بدينه. الآن قابلك الزول يعني يكون لك صاحب له زمن طويل، ما يوم سألك قال لك لعلك أدركت صلاة الصبح، لعلك ما فاتتك كذا، يسأل عن دينك. الصحابة كانوا يجلسون يجلسوا بنا نؤمن ساعة، كانوا يعقدون المجالس لتذكر الإيمان والإسلام ونعمة الله تعالى عليهم. أنا أنت قابل واحد كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ كيف الأولاد؟ الشغل كيف؟ الأمور تمام؟ كلها دنيا دنيا، ما بيسألك عن دينك أبدا، بيسألك عن شنو؟ عن دنيا. قليل من يسألك عن دينك، قليل من يسألك عن دينك. ولذا العلماء يقولون المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أكثر ما تنصح لي أن تذكرني بالله تبارك وتعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا رأيت علي خطأ عليك أن تناصحني، أن تبين لي، لأنك تخاف علي من النار. الله تعالى يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا الإشفاق مهم أن يكون في المجتمع المسلم وفي الأسرة المسلمة، يكون في إشفاق، الأب مشفق على دين أبنائه، مشفق عليهم من النار وعلى زوجته، والأبناء كذلك والزوجة كذلك، والصاحب مع صاحبه والقريب مع قريبه. أعظم هدية تهديها للناس أن تهديهم إلى الله رب العالمين، أن تدلهم على صراط الله المستقيم، أن تذكرهم بخطأ وقعوا فيه، أو تعلمهم شيئا جاهلوه، أو تأخذ بيدهم من زلة زلوا فيها. هذه أعظم يا إخوان من الدرهم والدينار. ولهذا كعب قال لصاحبه كما في الصحيحين: ألا أهديك؟ داري دي وهدية. حسن قلت له واحد داري ديك هدية بعاين في يدك وجيبك. هذا تطلع شنو من جيبك ولا في يدك في شنو؟ كعب يقول: ألا أهديك؟ ماذا أهداه؟ أهداه علما. أهداه علما. ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير في أدبار الصلاة؟ أهداه علما. هذه الهدية الحقيقية يا إخوان. الفرح الحقيقي الفرح بالإيمان، الفرح بطاعة الرحمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. إذا من أعظم علامات المحبة يا إخوان أن يكون التواصي بيننا فاشل، أن يكون التآمر بيننا على الخير والنهي عن المنكر فاشل. هذه علامة عافية في الأمة وعلامة محبة وإيمان عظيمة في الأمة، بل هي علامة خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون المنكر وتؤمنون بالله. فإذا رأيت على صاحبك تغير تبدل بادر إليه، سارع إليه، ما تجامله، تقول الله يا خلاص نعم شنو، وتبقى معه حبيبا وصاحبا. لا يا إخوان، بنو إسرائيل لعنوا بماذا يا إخوان؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ذكر المفسرون وجاء موقوف على بعض الصحابة قال: إن أحدهم كان يرى صاحبه على المنكر فينكر عليه، يعني البداية أنكر يا إخواننا، فينكر عليه فيأبى عليه، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب الله قلوب بعض ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ولك الله أنا قلت له أبى، طيب أبى، طيب ما لازم يكون عندك موقف معه؟ لا لا لا، خلاص ما الصحوبية أغلى من الدين ذاته، الشراكة، الديانة. لا يا إخوان، علينا أن نكون مقدمين لديننا فوق كل شيء. هناك رضوان الله تبارك وتعالى، وبهذا فاق الصحابة من بعدهم. الصحابة قد تركوا أوطانهم. لا يا إخوان، مكة الواحد نشأ وترعرع بمكة، خرج منها لله ورسوله، ذهب إلى بلاد بعيدة إلى الحبشة ليسلم له إيش دينه وإيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك البلدة التي يحبها وهاجر إلى المدينة. إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. ترك العشيرة والقبيلة. الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الأربع أمثلة موجودة في سيرة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، تركوا كل هذا لأجل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يوسف بن، قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال عن حسين وهو المعلم قال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لماذا هذه الزيادة يا إخوان؟ لأن بعض الناس يحب لك ما يحب نفسه من الشر. بيشرب سجارة يدق لك سجارة يقول لك تفضل سجارة، بيحب السجارة تشرب معه سجارة، بيحب الغناء يقول لك راح في حفلة، بيحب المسلسل يقول لك راح ماشيين نحضر فيلم. قال: من الخير. تحب له من الشر دي مصيبة، لا تحب له من الخير. يلا كالصلاة الإقامة جاء باقي 5 دقائق صلي. يا أخي قوم كذا نحضر الدرس، نمشي نزور فلان مريض، نفعل أعمال الخير. تحب هذا لأخيك، تحب أن يكون كذلك. هذا مجتمع حقيقي يكون فعلا مترابط بشعيرة الإسلام والإيمان، محبة حقيقية. هناك تجد سلامة الصدر وانشراح القلوب والصدور وطمأنينة الحال وتآلف الناس، تجد المحبة حقيقة فاشية. وهذا ما عشناه في السودان يا إخوان قبل أن تدخل علينا الدنيا. السودان كان مضرب مثل، السودان كان مضرب مثل في العالم كله في النخوة والمحبة والرجولة والمواقف الحسنة والحميدة والتآخي الشديد. يا أخي إحنا من خصال السودانيين بيعملوا شنو يا أخوانا في رمضان؟ بيطلعوا الأكل وين؟ في الشارع. ليه؟ بيقول لك يمكن واحد من إخواننا ده يجي جعان أو ما محصل بيته يقعد. هذا أصل الفكرة، مش كده أصل الفكرة يا إخواننا. كان في تحاب عجيب جدا في وتآلف، ما كان في حد اسمه شرق وغرب وشمال وجنوب من جهة العلاقات أبدا، كلنا كنا سواء بحمد الله جل وعلا. تجد الزول من أصحابه من الشرق ومن الغرب ومن الوسط ومن الشمال، ما في مشكلة أبدا. دخلت علينا الدنيا ودخل علينا أهل النفاق والعياذ بالله، فبدأوا إيش يفرقون الناس على مستوى الإثنيات والقبليات والعرقيات والأرض وإلى غيره. صلى الله عليه وعافية والسلام. أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبان فضل بن موسى قال أنبان الأعمش عن عدي عن زر قال قال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، عهد إلي أخبره بهذا الخبر، قال أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ما أحب عليا بحق، نقول بحق ليش؟ لأن الرافضة يزعمون محبته لكن بالباطل، لأن الرافضة ماذا فعلوا فيه؟ غلوا في علي حتى أله، حتى عبدوه من دون الله جل وعلا، حتى قالوا في زمانه أنت أنت، يعني أنت الله، فحفر أخدودا من النار وقال ترجعون عن قولكم أو تقعون في النار، فأوقعهم في النار. وقال بيته المشهور قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة هذا عامله الذي دفعهم في النار. بلغ الأمر لابن عباس فقال لو كنت أنا لضربت عنقهم بالسيف لم أعذبهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب، وجعل الأئمة الاثنى عشرية آلهة من دون الله، هذه عقيدة من يا أخوان؟ عقيدة اليهود والنصارى، إذا أحبوا شيئا ألهوه وعظموه. وقالت اليهود عزير ابن الله، لماذا؟ فقدت التوراة في زمان عزير، فقدت ما وجدت إلا مع عزير يحفظها عن ظهر قلب في صدره، فقالوا ما يمكن أن يكون هذا في بشر عادي، لا لا هذا أكيد ابن لله والعياذ، فعبدوه من دون الله وجعلوه إلها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. هكذا إذا أحبوا شيئاً أله والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. الرافضة فعلوا نفس الشيء، زعموا محبة أهل البيت فألهوهم من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة، وزعموا لهم العصمة والعياذ بالله، بل وطوائف منهم يجعلون أفضل من الأنبياء والمرسلين. قال ولا يبغضك إلا منافق. عندنا إذن شيعة روافض وعندنا نواصب كذلك، هناك نواصب وهناك روافض. النواصب الذين ناصبوا عليا العداء صاروا يعادون عليا، فهذا محرم ولا يجوز، كذلك الغلو في علي محرم ولا يجوز، لا هذا ولا ذا، فنحبه على أنه ها علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وزوج ابنة سيد المرسلين وابن عم النبي الأمي الكريم عليه الصلاة، نحب لهذه الخصال لأنه صحابي جليل، لأنه أول من آمن من الصبيان رضي الله عنه وارضاه، لأنه كما في السيرة فدى نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورقد في فراشه يوم اجتمع المشركون لقتل النبي عليه الصلاة والسلام ففداه بنفسه. نحب لهذه الخصال، لكن نضبط هذه المحبة، ها نضبط هذه المحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قوم في النسائي وغيره بسند كإسناد صحيح مسلم من حديث أنس، جاء قوم من النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا وأطولنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لاحظ، وفي الصحيح ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أحدنا القادم قال يعني بالحارث عن شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق. حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق. ولاحظوا ذكاء المؤلف رحمه الله تعالى وهو أهل لذلك، بعد أن ذكر عليا رضي الله عنه عمم بذكر الصحابة، لاحظ ليبين أن هذه المرتبة ليست خاصة بمن؟ بعلي، حتى لا يقع الغلو في علي رضي الله عنه وأرضاه، وحتى يبين أن الذين غلوا في علي محجوجون بهذا الحديث، لأن الأحاديث لم تأمر بحب علي وحده فقط، إنما أمرت أيضا بحب المهاجرين والأنصار، والقرآن صريح في ذلك، واضح؟ فهنا بين أن محبة الأنصار آية للإيمان، وبغض الأنصار آية النفاق. والرافضة الآن في إيران وغيرها، وفي سوريا وغيرها، وفي العراق يبغضون الأنصار، بل يكفرون الصحابة كلهم بلا استثناء إلا سبعة، وحتى هؤلاء السبع عندهم فيهم رأي، فهم يقدمون عليهم بعض أفراد آل البيت صلى الله عليه وسلم. لاحظ، هذه مصيبة ورطة كبيرة، ثم يزعمون أنهم من أهل الإيمان وينخدع بهم بعض المسلمين، لكن كشف الله تعالى حالهم في العراق وفي سوريا كيف يبغضون أهل السنة والجماعة بغضا عظيما، وكان الناس أوشكوا أن يعني يجعلون من أهل السنة، نسأل الله عليه وسلم. في زمن ماضي في الحكومة الماضية كنا إذا قلنا هؤلاء رافضة وهؤلاء منافقون وهؤلاء كفر بالله جل وعلا، لا لا لا لا، تريد أن تشق العالم الإسلامي، هؤلاء يبغضون أمريكا ويبغضون اليهود. يقول يا رجل، هذا كلام باللسان، حقيقة الأمر يفضحه لك الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مرت الأيام وعرفوا حقيقة هؤلاء الأقوام. هؤلاء إذا دعا أحدهم على أحد، يعني إذا يريد عليك دعوة خلاص انتهى منها، يريد عليك دعوة شديدة، يقول لك عظم سني بقبرك. يعني شو عظم سني بقبرك؟ عندهم عقيدة أي شيء من السني ده يجي معاك في القبر أنت بتولع نار، فلما يكون ده يدعي عليك يقول لك إن شاء الله يدفنوا معاك عظمة سني، عظمة بس إن شاء الله من هنا حتة صغيرة يحطها معاك في القبر، قبرك ده كله ولع نار صلى الله عليه وسلم. وكنا في مجمع سكني، وكان يسكن معنا، كانت غرف في الجناح، يسكن معنا شخص من الشيعة، فهذا الشخص كان يظهر المحبة والمعاملة وكنا نحن عاملوا بما يظهر منه نتقيه. خرجنا ذات يوم رحلة، خرجنا رحلة والحمد لله قبل أن يعني نشد المتاع ونركب السيارة نسى بعض الإخوان شيئا في الجناح، فرجع ليأتي بما أذكر إيش الذي نسيه، رجع يأتي به لكي نواصل رحلتنا. رجع وجد الرجل معه كأس، وتعرف الكولر، تعرف الكولر صح؟ قالب الموية بتاعته معدله كده حتى في الوطا، ومعه كأس وداريكم. فأخونا تجاه المطبخ لقى الزول ده بيعمل ما هذا، إيش هذا؟ فعين لقى صفرة، قال ده بول يكب لنا في الكولر ويقلب الكولر تاني مكانه، وهنا السنة يجي يشرب. فجاء كلمنا وهم رجع له في الغرفة واخذ حقه. المهم بعد ذاك شنو سألناه كذا، قال والله يا أخوانا أنا شيعي، وأنا ما أرتاح، ما بقدر أنوم لو ما أذيت لي سني، وانتم لانه بحبكم يعني ما عندكم معايا خصومه شديده، شويه بول يعني في المويه الكثير ده بتضركم. يعني ده يعمل اي شيء بس باي طريقه بس يرتاح، انه هذا ليس سني ولو بشيء يسير. انتبه يا اخي، القضيه قضيه كبيره جدا، نسال الله العفو والعافيه. علامه المنافق، اخبرنا بشر بن خالد قال احدنا محمد بن جعفر قال عن شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعه من كنا فيه كان منافقا، او كانت فيه خصله من الاربع، كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. اذا اجتمعت الاربع كان منافقا خالص، اعوذ بالله. واذا فيه واحده ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني حتى يتوب إلى الله منها ويقلع عنها يرجع إلى الإيمان. إذن تلاحظون في الحديثين الإيمان يتأثر بالأعمال أم لا يتأثر يا إخوان؟ يتأثر بالأعمال، بأعمال الإيمان يتأثر، وبأعمال النفاق يتأثر، يزداد بأعمال الإيمان وينقص بأعمال النفاق. لاحظ، إذا حدث كذب، الذي يظهر لي في هذا الحديث أنه ليس المقصود به الكذب العادي، وإن كان أصل في المؤمن أنه لا يكذب، والمؤمن إذا اضطر يستعمل التورية، يستعمل إيش؟ التورية. ولذا كان ابن مبارك رحمه الله تعالى إذا سئل عن الكذب يضطر إليه المؤمن فيقول إن في التورية مندوحة، يعني عنده فرقة في التورية، يوري يعني يتكلم بكلام السامع يفهم منه شيئا وهو يفهم منه شيئا آخر، واضح؟ يعني يسألك مثلا، جاء في الحديث في إسناده ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل رجلا أين القوم؟ يعني يسأل عن جيش الكفار، أين هم؟ على بعد كم؟ متى رأيتهم؟ قال أخبرني أولا أنت من أين؟ من أين أنت؟ فلما لح الرجل قال أنا من ماء، في منطقة في جزيرة العرب اسمها شنو؟ اسمها ماء. والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من إيش؟ من الماء، أليس كذلك؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال أنا من ماء. فأخذ يقول ماء وما ماء، الرسول أخذ المعلومة ومشى. هذا يسمى بالتورية. واحد يقول لك فعلت كذا، يقول لا أنا ما فعلت كذا. تقصد طبعا ماذا يعلم الناس يعني؟ لأنه ما هنا ما تأتي مصدرية وتأتي بمعنى الذي. فلما تقول أنا ما فعلت كذا أي أنا الذي فعلت كذا، هو يفهم من ماء النافية وأنت متفهم من ماء الموصولة. لكن هذا لا يكون في معاقد الخصومات والحكومات، انتبه. يعني واحد بخصمك في حق، ما تستعمل، ما بينفعك التورية هنا مطلقا. تقول حق الصراع، ما تأخذ حق أخيك المسلم مطلقا. جئت عند القاضي المسلم يريد أن يفصل بينكم، ما يجوز تستعمل التورية، الحق الصريح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في الصحيحين قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب إذن ما الراجح؟ أن الكذب ديدا عنده غالب على حاله، الأصل فيه الكذب. ولهذا من أبغض الناس عند الله تعالى إيش؟ ملك كذاب، ملك كذاب، حياته كلها كذب، والله ما يصح، والله يعمل لكم كذب، كذاب. تمر السنين والشهور ولا يفعل شيئا، ويأتي في نفس المكان ربما تاني يحلف، ملك كذاب. فهذا من علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. إذا حدث كذب، الأصل في حديثه الكذب أو الغالب على حديثه الكذب. كذلك بالنسبة للوعود، يديك مواعيد يخلفها لك، هذه طريقة واحد يعني يقول لك أسمع المواعيد الساعة 5، إذا ما لقيتني الساعة 6 الساعة 7 جنب الباب، شغلة كده مفكوكة ما بتفهم منها حاجة. فالشاهد إيش؟ ها الأصل في عهوده إيش ومواعيده الإخلاف، يديك موعد ويخلف. طيب وإذا عاهد غدر، العهود والمواثيق يغدر فيه، هذا الأصل فيه، كل مرة يعقد عهدا ويغدر، يعقد ويغدر، من علامات النفاق والعياذ بالله. وإذا خاصم فجر، تجاوز الحد، يعني المسألة ما بتحتاج الشكل ده كله، يخاصم ويفجر يمشي يتكلم في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات ويألف كتب، نسأل الله العافية والسلامة. إذا خاص هذا من علامات النفاق. الخصومة تكون بقدرها، الخصومة تكون بإيش؟ بقدرها، بقدر حجم المشكلة حقيقة. أما أن تضخم تعمل من حبة جبل، ما درنا نقول قبة، القبة حقة الصوفية، يقول لك من حبة قبة، لا نقول من حبة جبل، لا، نجعل إيش يا إخوان؟ الشيء على قدره، على مقداره. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن عامر عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق 3، قبل شوي في حديث عبد الله بن عمرو قال كم؟ 4، هنا 3. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وأضاف وإذا اؤتمن خان بضيع الأمانات. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، من علامات الساعة تضيع الأمانة. في حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظري الساعة. قال رجل وما ضيعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظري الساعة. هذا الحاصل الآن، الحفاة العراة رعاء الناس يتطاولون بالبنيان، يصبحون ملوك الناس، أهل العلم مهمشون، أهل الضلال والمنكرات والتواطؤ مع العملاء والكافرين في الخارج يرأسون ويؤمرون ويقدمون، السجون والمعتقلات للعلماء والدعاة والمصلحين والمجاهدين في سبيل الله، الترحيب والتفخيم للمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات المفسدين في الأرض، انقلبت الموازين يا إخوان، صلى الله عليه وسلم، ضيعت الأمان. وفي صحيح مسلم الحديث حذيفة رضي الله عنه في الحديث الطويل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في الصحيحين الحديث، وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال، وذكر صلى الله عليه وسلم آخر الأمر حالة الناس في آخر الزمان، قال ترفع الأمانة من قلوب الرجال، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، واحد بس حسد يقول يبقون يا أخوان ده اللي كهربائي كويس يا أخوان، ليه كلمة كويس دي يا أخوان؟ من كتبت الغشوه، من كتبت التعلم جيل بتعلمه في الناس، وليه ده اللي ميكانيكي شاب جيد يعني بيعرف يشتغل، ليه بيقول كده؟ اتلدغ 1000 مرة، ولا ما تقول تعرف لي واحد هناك في آخر منطقة الصناعية تلف كده تلقى لك واحد هناك لك هرب جد تمام. ضيعت الأمال أسف في البيع والشراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما غشنا فليس منا. كم في غش في البيع والشراء الآن؟ الله المستعان. أخبرنا واسو بن عبد الأعلى قال أحدنا وكنا على عمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا تقدم. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أحدنا المعافى قال حدثنا المعافى بن عمران قال أحدنا زهير قال أحدنا منصور بن معتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله يعني بن مسعود ثلاث من كنا فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. نقف عند هذا القدر وجزاكم الله خيرا.